أشرف المرسلين وخاتم النبيين على آله وصحبه أجمعين. تعالوا إن شاء الله النهاردة مع البقية من سورة البقرة في الجزء الثالث من القرآن الكريم. خلصنا المرة اللي فاتت الجزء الأول اللي بينتهي بقصة اللي بينتهي بقصة طالوت وجالوت. تمام كده صح؟ طيب آخر آية في الجزء الثاني: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك من الإيه؟ لمن المرسل. تمام؟ خلي بالك معايا إن إحنا زي ما إحنا قلنا إن سورة البقرة المحور الأساسي ليها هي السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى، والإذعان لأوامر الله، والاستسلام لله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة تمام كده؟ ده المحور الأساسي. خدنا في الجزء الأول مراجعة سريعة كده، خدنا في الجزء الأول إن ربنا سبحانه وتعالى في أول ربع بيبين لنا أصناف الناس اللي نزلت عليهم سورة البقرة، وأصناف الناس في الدنيا عموما ما بين مؤمن وكافر ومنافق. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا علشان أستخلف في الأرض أو أنتوا تبقوا مستخلفين في الأرض لازم تبقوا حاجة من ثلاثة: يا إما نموذج سيدنا آدم الذي أخطأ وعصى ثم تاب، يا إما نموذج بني إسرائيل اللي كانوا على طول الخط معصية، يا إما نموذج سيدنا إبراهيم اللي هو أتم كلمات الله سبحانه وتعالى أو الاختبارات. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في الجزء الثاني بدأ يعني يقص علينا أو يبين لنا الأحكام المشروعة علينا، والإسلام وما فيه من أحكام من صلاة وزكاة وحج وعمرة وكل وصيام وكل الفروض دي. وقلنا إن مفتاح الجزء كان التقوى بالظبط كده، اللي هو اختبارات التقوى زي ما احنا اطلقنا عليها المره دي. النهارده بقى ان شاء الله الجزء الثالث، طبعا تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين، ومن المرسلين تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض. يبقى بدايه الربع الثالث مرتبطه جدا، الجزء الثالث مرتبطه جدا بنهايه الجزء الاول الثاني اللي هو بيتكلم عن المرسلين. طبعا لو تاخدوا بالكم معايا ان الربع الاخير في الجزء الثاني اللي هو قصه طالوت وجالوت بتتكلم عن ايه؟ الربع بتاع طالوت وجالوت بيتكلم عن ايه؟ ها؟ عن القتال، مش بيتكلم عن القتال؟ صح كده؟ طيب فربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله سيدنا موسى ورفع بعضهم درجات، واتينا عيسى بن مريم البينات اللي هو سيدنا عيسى وايدناه بروح القدس، ولو شاء الله ايه؟ ما اقتتلوا ولا ما اقتتلا؟ يبقى ما تتلخبطيش فيها، ما اقتتل الذين من بعدهم، اوعي تقولي لي هنا ما اقتتلوا، لان طبعا الانبياء عمرهم ما ايه؟ ما هيقتتلوا، لكن ما اقتتل الذين من بعدهم، خلاص كده؟ تمام. من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، اللي هم اللي بعدهم، فمنهم من امن ومنهم من كفر، ولو شاء الله هنا بقى ما اقتتلوا، اللي هم مين؟ اللي هم من بعدهم، الاولانيه ما اقتتل لان هو مش على الانبياء، ما اقتتل الذين من بعدهم اللي هم الاقوام اللي جم بعدهم. وبعد كده ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى هنا بداية الجزء الثالث لسه ما زلنا بنتكلم عن الايه؟ عن القتال. والقتال لما يذكر غير الجهاد يا اخوات، الجهاد اسم عام، يعني ايه؟ مش الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا في سورة الفرقان، به اللي هو ايه؟ القرآن، وهو اعلى انواع الجهاد، خلاص؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الجهاد بالكلمة، الجهاد بالآيات. ان احنا في حياتنا بنجاهد يا اخوات، ولا محدش فينا بيجاهد علشان يبقى على طريق الله؟ والله بنجاهد وبنلاقي الويلات وبنلاقي السخريه وكما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا يعني ايه؟ على خفيف شويه بس متوريين بقى لحوالينا، خلاص؟ ومنتشرين تمام في كل حته وفي كل صوب وحد، دي بتاعه المسجد، دي درويشه، دي بتاعه قال الله وقال الرسول، وكانها سبه ولا حول ولا قوه الا بالله. وانا كل ما اقول لك على حاجه تدخليني في حاجه، هو انا كل ما اكلمك عن الدنيا تقولي لي ايه علاقه ده؟ ما تيجي مثلا واحد في حياته حاجه بتقولي له استخير، يقول لك ايه علاقه الصخاره باللي انا بكلمك فيه؟ ده العلاقه كبيره، وهو المنهج وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بقى القتال مختلف، القتال اللي هو القتال، خلاص؟ يبقى في فرق، لازم نفرق في الايات ما بين الجهاد وما بين القتال. طيب طالما في قتال يا اخوات وطالما في جيوش هتتجهز، يبقى في ايه؟ يبقى في انفاق. فتح الله لك. طب تمام كده، الجيوش هتتجهز بايه؟ بالانفاق. يبقى يا ايها الذين امنوا انفقوا. يبقى ايه علاقه ده؟ يعني في طالما في قتال ضد الكافرين وضد من يعلي كلمه الشيطان لازم يبقى في ايه؟ انفاق، خلاص؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل بقى ما يجي إيه يوم القيامة بقى أخوات، ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يبقى بعد القتال على طول يجي أمر الإنفاق، وشتان ما بين الإنفاق والإنفاق. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى في إنفاق، دول بينفقوا ودول بينفقوا، لكن شتان ما بين هذا وذاك. خلاص كده، يبقى كله ينفق، يعني حزب الشيطان ينفق وحزب الله ينفق، تمام كده. طيب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما علاقة توسط هذه السورة في هذه الصفحة وبالنسبة للسورة كلها، هذه الآية قصدي في هذه الصفحة؟ وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك إن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، أي هو فقط المتفرد بالطاعة والإنابة، وإن أنت تسمعي أوامره وإن أنت تقولي له سمعنا وأطعنا. يبقى لما يقول لك قاتلي في الوقت المعين ده، قتال شرعه الله سبحانه وتعالى، مش قتال غدر يا أخوات، مش قتال بدم بارد، قتال كما شرعه الله سبحانه وتعالى، ليجعل كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، تمام كده؟ طيب، ولو شاء الله ما اقتتل، قلنا وبعد كده ايه الانفاق، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك مين ربنا اللي بيأمرك تنفقي، ومين ربنا اللي بيأمر بالقتال؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومن اسم الحي هنشوف بعد كده دلالات هتجيلنا كتير. لا تأخذه سنة ولا نوم، طبعا سورة آية الكرسي لو قعدنا نفسر فيها عايزين 3 4 5 6 شهور بجد بأمانة يعني، تمام؟ يعني أنا خدتها في دورة كاملة تقريبا قعدت 7 شهور. لا إكراه في الدين، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك مش علشان أنا شرعت لكم القتال يبقى أنتوا إيه؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هو بالإكراه؟ لا، قد تبين الرشد من الغي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، يبقى مفيش إكراه. خلاص؟ مفيش إكراه على الدين. طيب، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها إلى آخر الآية. بعد كده تقلبي معايا الصفحة، الله ولي الذين آمنوا. الذين آمنوا أصلاً لسه ربنا سبحانه وتعالى قايل لهم في الصفحة اللي قبلها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إيه؟ أنفقوا، صح كده؟ فعندما تنفقي بما أمرك الله سبحانه وتعالى، وعندما تنفقين كما أمرك الله سبحانه وتعالى، وعندما تقاتلين على شريعة الله سبحانه وتعالى، أو يقاتل يعني الرجل على شريعة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هيكون إيه؟ ولي. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي من آذى لي وليا، من عادى لي وليا آذنته بالحق؟ يبقى مين اللي بيدافع؟ يبقى عشان كده الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الإيه؟ الطاغوت. وخلي بالك الآية اللي قبلها برضو فيها الطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نتيجة استمسكه بالعروة الوثقى دي، الحبل المتين، العقدة المربوطة، إنه ربنا هيبقى إيه؟ ولي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، مين دول؟ أصحاب النار. طيب، ده كلام يعني كلام نظري، عايزين ايه بالمثال يتضح المقال، عايزين مثال. طيب شوف بقى، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملك. الله سبحانه وتعالى يبين لك كيف يكون ولي المؤمن، كيف يدافع عنه. احنا قلنا من معاني أسماء الولي النصر والدفاع، إن ربنا سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكيف الله سبحانه وتعالى آتى سيدنا إبراهيم الحجة القوية؟ ألم ترى، هو أنت ما شفتش مصداقا بقى لهذا الكلام الذي حاج إبراهيم إلى آخر الآية؟ فإيه بقى قال له؟ إيه بقى ربي إبراهيم قال؟ إيه بقى ربي الذي إيه؟ يحيي. وإحنا كنا لسه بنقول الله لا إله إلا هو إيه؟ الحي القيوم. ما أنا قلت لك إيه؟ الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء يريد أن يبين لك كيف أن أن ذكر الله سبحانه وتعالى ومعية الله سبحانه وتعالى إيه؟ حياة القلوب، هي إيه؟ حياة القلوب. طيب، فهو هنا قال له الذي يحيي ويميت، فقال له طبعا انا وحي واميت. طب ومين كمان؟ او كالذي، ادي مثال تاني، ماذا لو مر على قرية. طبعا هنا هيتبين لك احياء ايه بقى، احياء ايه؟ احياء البني ادم، كيف ان الله سبحانه وتعالى احياء مره تانية، احياء البشر يعني. خلاص، مش هو فاماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض يوم. طيب وبعدين، وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حماري كان يبقى ربنا سبحانه وتعالى احيا البني ادم البشر واحيا ايه الحيوان. الايه الجايه احيا ايه الطير احيا الطير معايا كده تاني. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايات يبين كيف ان الله سبحانه وتعالى حي فهو يحيي. يعني هو بيقول لك دليل على ان سيدنا ابراهيم بيقول ربي الذي يحيي ويميت. طب فين الادله اهو ان الله سبحانه وتعالى احيا البشر واحيا الحيوان واحيا الطير واحيا النبات. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنوات. صح كده اخوات معايا ولا مش مركزين؟ طيب طبعا الجزء ده كله اكتر حاجه بيتكلم فيه. احنا قلنا ان الصوره بتتدرج في الاصلاح، الاصلاح القلبي ثم الاصلاح الاجتماعي ثم الاصلاح الاقتصادي. ده الاصلاح الاقتصادي اهو، الجزء ده كله بيتكلم عن الاصلاح الاقتصادي من الانفاق وخلافه. خلاص كده؟ يبقى دي صور الاحياء من الله سبحانه وتعالى، كيف انه يحيي البشر، كيف انه يحيي الحيوان، كيف يحيي الطيور، كيف يحيي النبات. والايه بتاعت احياء الطيور اللي هي قول سيدنا ابراهيم لله سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، فيها شبهات كتير جدا. كيف ان ابراهيم امام الموحدين طلب من الله سبحانه وتعالى دليل على انه موجود ودليل على انه سبحانه وتعالى يحيي ويميت و و ولكن سيدنا ابراهيم الرد عليهم اراد ان ينتقل من ها من ايه من علم اليقين الى علم اليقين، وده لعظم مرتبته عند الله سبحانه وتعالى. هو عايز يعلى اكتر في الدرجات، ده خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ طيب خلي بالك بقى من الايه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. يبقى علشان انت هنا وانت بتحفظي ما تجيش تنسي الايه دي، بتقولي لي الدخله بتاعت اللي هي الانفاق دي بتهمني. لا ما تهمش، خلاص انت معاكي احياء الموتى، احياء الحيوان، احياء الطير، احياء النبات، هتتنسي بامر الله؟ لا. يبقى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، الحبه دي ايه؟ انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. من الاعجاز القراني في هذه الايه يا اخوات، هل بيقول ربنا سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، الحبه دي مين اللي مثلها؟ اللي انفق ولا الانفاق نفسه؟ الاثنين. الايه يحتمل على وجهها الايه المعنيين، المنفق ها كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف من يشاء. وكمان مين ها الايه العمل نفسه اللي هو الانفاق اللي هي الصدقه. والمنفق بقى يضاعف الله سبحانه وتعالى له في الخيرات ويضاعف له في ايه في تيسير اموره، وهو ولي بقى. مش احنا قلنا الله ولي الذين امنوا؟ طيب هو ده اللي هينفق، ده هينفق من غير ما يكون مؤمن؟ مش ممكن. خلاص كده؟ الذين ينفقون في سبيل الله اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. هتبدا بقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما مثل اللي بينفق ده زي ايه، خلاص عرفنا ان هو زي حبه وربنا سبحانه وتعالى ايه بيضاعف. وخلي بالك من كلمه يضاعف دي، بعد كده بقى بتيجي ايه اللي هي زي ما تقولي شروط الانفاق. شروط الانفاق، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. يبقى ده اول شرط، ان انا انفق بس انفق ايه بدون من واذى. ايه الفرق بين المن والاذى؟ الاذى بالكلام، الاذى بالكلام. طب والمن؟ المن على الكلام انا اديته صدقه وخليت كذا. طب هو ده اذى برضه، هو ده امام الناس. بص يا اخواتي فيها اقوال، في علماء قالوا ان المن في الايه اللي هو برضه على اللسان، انا من عليه كده انا اديتك وعملت لك وياما سويت لك وياما خليت لك. لا في علماء تانية بقى وقال اميل لهذا الراي، ان المن ده اللي هو بيبقى في الايه في القلب، اللي هو من غير ما اتكلم ما اذيتهاش لسه، خلاص اللي هو ايه من جوايا يعني كلهم ما يعلم بيهم الا ربنا. ده انا اديتها وياما وعملت وسويت وخليت واديت لجوزي ذهبي وانا اللي وقفته على رجليه وانا اللي عملت فيه وسويت وانا وانا وانا وانا، خلاص كده هذا ده في نفسك يا حلوه يا جميله انت. معظمنا ما طبعا ما هو دي امراض قلوب يا اخوات، ما هو اللي هي الايه اللي في ايه الاختبار اللي في اخر سوره اخر صفحه في السوره، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الصحابه لما سمعوا الايه دي يا اخوات فزعوا، مش ممكن ازاي احنا في نفسنا حاجات ما يعلم بيها ربنا، دول مين؟ دول الصحابه. فما بالكم احنا بقى جوانا ايه حاجات كده شقل كده. بس بس ربنا سبحانه وتعالى ما يعني الحسنة يجزيكي عليه. تمام، عشر أمثالين ونضعها في المشاهد نفسك وما عملتهاش مش هتاخدي عليها. ما احنا قلنا بقى المرة اللي فاتت يا أخوات، ما احنا شرحنا الكلام ده، ان قلنا ان ربنا خفف، مش قلنا رب بس ايه، قعدوا سنة كاملة بعد ما نزلت هذه الآية حول كامل بكل أيام وبكل ليالي يترقبوا قلوبهم، وقد ايه كانوا حريصين في السنة دي على تنظيف القلوب من الكبر ومن المن ومن ان انا احس ان انا احسن من غيري وان انا ملتزمه وغيري لا، وان انا احسن من جوزي وهو بيشرب سجاير وانا مش عارفه ايه، وانا الشيخه الفلانيه وهو لا. كل الكلام ده يا اخوات هم قعدوا سنه كامله يحاربوا قلوبهم، لما ربنا سبحانه وتعالى اطلع على قلوبهم وراى هذا الجهاد ها نزل ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذه الفكره مش من فراغ، وقالوا ايه، قعدوا سنة كاملة سمعنا وأطاعنا سمعنا وأطاعنا، ده ربنا مطلع على القلوب، ده ربنا يحاسبنا على القلوب. وذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله كيف نتحمل ما لا نطيق، فهي دي النقطة. تمام، طيب، يبقى أول شرط يا أخوات عدم المن وعدم الأذى. الأذى بقى بالكلام، أقول لك بقى أنا لسه من أيام الأسبوع اللي فات جلابية ما لبستهاش غير 15 سنة بس 15 سنة بس وجديدة دي ورقتها، واخدين بالكم يا اخوات؟ قلتها لكم قبل كده يا اخوات وبقولها لنفسي، طلعي ذلك قبل ما يطلعوه لك. والله العظيم يا اخوات هذا حق، كل فتره كده اقفي قدام الدولاب اللي هيقع من كتر الهدوم ده وشوفي ايه اللي عايز يطلع وفرقي بيه، وده ليكي مش للناس. والله العظيم احنا اللي محتاجين مش الناس يا اخوات، خلاص كده احنا اللي محتاجين نخلص مش الناس اللي محتاجه، ربنا سبحانه وتعالى كفيهم ورزقهم، لكن احنا اللي محتاجين نزكي على انفسنا بجد. طب اقول لحضرتك حاجه، اتفضلي. اللي كان الاب بيكره البنت وتبرى منها خالص، ربنا يحببه وبعض ازاي؟ ربنا يحببهم في بعض ازاي؟ ندعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه. لازم في الاخره بقى لو كان في واحده في وسطهم عدوه وكده تحببهم في بعض، تكرههم في بعض الاب وبنته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويرد إلى عقله ومشفيه. بس في واحدة يعني الشيطان أعوذ بالله منها، حسبنا الله ونعم الوكيل. أه يا بنتي قولي حسبنا الله ونعم الوكيل وادعي كتير إن ربنا يقدر بين قلوبهم. نحببهم في بعض إزاي، نركبهم في بعض بالدعاء وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويهديه إلى رشده. في الآخر لقيته متوفي وكده، إزاي بقى بترجع له إزاي؟ في الآخرة بقى ربنا سبحانه وتعالى يحكم بينهم بقى في مكانه فيه يختلفون. ربنا يجازي كل واحد على قد عمله. أختي الحبيبة لا اسلام طيب. مش بعوز بالله مش مسلمه وموحده بالله واصلها مش مصريه. طب جاي بتكلميني في ايه؟ طيب بقول لك ازاي نحبكم في بعض، هي مش مسلمه مش موحده بالله العداوه دي ربنا يتولاها. دي حسب الله ونعم الوكيل. اقول لك ايه بس، واصلها مش موحدة. طيب انا عايزه بس اخلص حياه قلبي، جزاكم الله خير. طيب، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. طبعا خلي بالكم معايا ان الشرط الاول من شروط الانفاق جاء بعده ايه، ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى معنى كده إن اللي هيتقلوا لا خوف عليك ولا أنت تحزن، ده ساعة الموت من أسبابه إيه؟ إنه هو بينفق ولا يمن ولا يأذي. قلنا المن في القلب خلاص، ولا يمن ولا يأذي. ما احنا بنقول بقى إيه، فيها أقوال، المن فيها أقوال. الشيخ ابن عثيمين قال إنه هو في القلب، وفي شيوخ قالوا لا ده المن ده بالفعل لازم أمن وأتكلم خلاص، والأذى برضو بالكلام، الأذى القولي، وممكن كمان الأذى يتطاول عن المن. يعني ممكن أمن عليها أقول لها ده أنا اديت لك وسويت لك، الأذى بقى ممكن أقولها كلام يجرحها أكتر خلاص كده. وعلى فكرة أخوات المن والأذى طال أزواجنا وطال أبنائنا، مش بس الناس الفقراء أو المحتاجين، لا لا لا، طال كل حاجة في حياتنا يا أخوات. ده أنا عملت لك وسويت لك وخليت لك وأنت ما كنتش وأنت ما عملتش وأنت وأنت وأنت ولا لا؟ صح، ولا طمر. تمام، وحتى الاولاد، يعني حتى المن على الاولاد خطا يا اخوات. ان احنا بنقعد نقول ده انت ما عندكيش دم، انت مش حاسه احنا بنعمل لك ايه، ده احنا بناكلك وبنشربك و و و، اقسم بالله هذا من والله من، حتى لو عيالنا احنا ما بيبقاش في دماغنا ان هو من، بس هو من. طيب ماشي، ما علينا اخوات، انا عايزه اخلص اقسم بالله. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. تاني، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. خلاص، يبقى معنى كده ان المن والاذى لو انا اجتنبته اول حاجه ده سبيل ليا في تاميني ساعه الموت، لا خوف عليا ولا احزن، يبقى دي حاجه. طب بقى لو منيت واذيت بقى هتبقي بالظبط زي اللي بينفق ايه، رئاء الناس، زي المرائي اللي عايز الناس كلها تيجي بيطلع 10 جنيه. تخيلي بقى لما انت تمني على واحده بحاجه اديتيها لها بالظبط بالظبط زي اللي عايز الناس كلها تتفرج عليه وهو بينفق. كالذي ينفق ماله رئاء الناس وايه كمان ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. يا نهار ابيض، كمان انتفع عنه صفه الايمان. يبقى انت يا اللي بتمني انتفع عنك صفه الايمان زي ده بالظبط. ده قال الكلام ربنا، ده ربنا اللي بيقول. طيب فمثله كمثل صفوان. ايه صفوان دي؟ حجر زلطه. خديها كده زلطه. الزلطه دي عليها ايه؟ عليها تراب، عليها شويه رمل. فالناس لما تشوف الزلطه دي وعليها رمل يفتكروها تربه ايه؟ خصبه. الله، دي لو اتزرعت ولا نزل عليها شويه مطر هتطلع ايه؟ سنابل بقى، وهتطلع زرع وهتطلع وهتطلع. لكن هي في الاصل ايه؟ مش كده. يبقى هم اللي مش شايفينه متخيلين ان المطر لما هينزل هيطلع زرع، لكن الحقيقه لما المطر نزل عمل ايه؟ تركه صلبه، فضلت زلطه، فضلت زلطه. فاهمين يا اخوات؟ يبقى فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل اللي هو المطر فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. انا فاكر ان انا يوم القيامه هروح الاقي نفقاتي دي ايه؟ عند ربنا قد جبل احد. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يوم القيامه بقى اروح ما الاقيش ولا جنيه. ليه كده يا رب؟ ده انا انفقت والله. ما هو انت للاسف يا مسكينه كنت بتنفقي باليمين وتمني وتاذي بالشمال. يبقى انت عملت ايه؟ والله ايه؟ لا يهدي القوم الكافرين. طب ليه يا رب هنا الكافرين؟ ما هو لا يؤمن بالله ولا يوم الاخر، يبقى هو ايه؟ يبقى كافر. انتبهوا يا جماعه، ايات الانفاق ايات خطيره بجد، وكلنا بنقع فيها ولا حول ولا قوه الا بالله. طب بقى اللي بينفقوا بقى اموالهم، احنا قلنا ان كل الجزء بيتكلم عن الانفاق، ابتغاء مرضات الله، وايه كمان؟ التثبيت. يبقى الامر محتاج ايه يا اخوات؟ ليه الانفاق جاء اخر حاجه في سوره البقره؟ لان اقرب ما يكون، ابعد ما يكون دايما في البشر عن الطاعه الفلوس. الفلوس، الفلوس مرايه النفوس زي ما بيقولوا. تقعدي تتكلمي من هنا لبكره وتقولي احاديث وتقولي ايات وتمام، تيجي تقولي لها مش عارفه انفقي ايه، طب هاتي ايه، تقول لك طب 10 جنيه يبقى مليونير ويذبح لك عجل وما يطلعش الزكاه. مشكله. هل لو الزكاة بتطلع كما أراد الله كان هيبقى ده حال البلد يا أخوات ولا حال الناس؟ عمره مش ممكن. الملايين المليانة التريليونات والمليارات والمليارات دول لو بتطلع فعلا زكاتها ما كانش يبقى بقى حال الناس كده أبدا، ما كانش يبقى فيه عوز أصلا. يبقى محتاج الأمور، محتاج إيه؟ تثبيت. تثبيت يعني إيه؟ ربنا هيخلف عليا، وما أنفقتم من خير من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ربنا هيعطيني. يبقى محتاج الامر ايه يا اخوات؟ تثبيت. منين؟ من نفسك، من نفسك، من انفسك. زي ايه بقى؟ جنه. جنه يعني ايه؟ جنينه، حديقه، بربوه. يعني ايه بربوه؟ بمكان عالي. فاصابها وابل فاتت اكلها ضعفين. يبقى ربنا ايه هنا بقى؟ بيضاعف، صح كده؟ مش والله يضاعف لمن يشاء. يبقى ربنا ايه؟ يضاعف. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني حتى لو ما نزلش عليها مطر كثيف هيبقى ايه؟ هيبقى نادى. يعني ايه المعنى ده؟ يعني ايه؟ يعني حتى لو انا ما طلعتش فلوس كتير بطلع برضه، بطلع على قدي. خلاص يا اخوات؟ فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. بعد كده هياتي المثال اللي هو بقى العكس، اللي هو ايه؟ اللي هو بقى بينفق ماله فيها ايه؟ فيه في ماله ده في رياء، في من واذى. فربنا سبحانه وتعالى بيصور مشهد يعني في غاية الروعة وفي غاية الرعب صراحة. أيود أحدكم أن تكون له إيه؟ جنة من نخيل وأعناب. أنا عندي جنينة مش ممكن فيها نخل وفيها عنب وفيها التكاعيب واواوا تجري من تحتها الأنهار كمان. يعني دي إيه بقى؟ حديقة ما فيش زيها وبستان ما فيش زيه. له فيها من كل الثمرات، في يعني في جنينة كده كل الثمرات، مانجا وكمثرى وموز وعنب وبلح وكل حاجه. واصابه الكبر، عجز. وله ذريه ضعفاء، عياله مالهم؟ ضعفاء. يعني ايه؟ مش عارفين يعملوا حاجه، ما عندهمش عقل رشد. فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. يا غلبانه يا اللي بتنفقي مالك ليلا نهارا وبتبيعي ما انفقتي من واذى. بالظبط بالظبط، انت معاكي جنينه مليانه انهار وزرع و خلاص كده. وايه بقى؟ لا للاسف الشديد وما حلتكيش غير الجنينه دي وما حلتكيش غير عيالك، بس عيالك مش هيقدروا يعملوا لك اي حاجه في الجنينه ولا يزرعوها ولا يفلحوا فيها. طيب وانا اصابني الكبر وماليش اي دخل خالص غير هي الجنينه دي، وفجاه جت نار احترقت هذه الجنينه وحرقتها، اي حسره هتكوني فيها؟ ولا ليكي مورد رزق غيرها وعيالك ما يقدروش يشتغلوا ويجيبوكي ويجيبوا لك اكل وشرب؟ طب انت ساعتها بقى تبقي قاعده متحسره قد ايه الحسره بتاعتك. هي دي الايه غلط. انت معاكي حاجه كنز ربنا مديهولك اللي هو التصدق، لو انت بقى بوظت التصدق ده باللي احنا قلناه هتيجي ساعتها انت مفيش، هتيجي يوم القيامه خلاص العمل انتهى وقطعت عنك السبل، وشوفي بقى مدى حسرتك هتبقى عامله زي الراجل ده بالظبط. لذلك بقول لك مثال مرعب. الشرط الثاني من شروط الانفاق، احنا قلنا الاولاني لا تتبعوا ما انفقوا منا ولا اذى، الثانيه انفقوا من ايه؟ طيبات. الطيب الله لا يقبل الا الطيب، من طيبات ما كسبتم والى اخر الايه. تمام. الشيطان يعدكم الفقر، اللي انت هتدي لها 50 جنيه ما كفايه 20، انت هتدي لها 100 جنيه ما كفايه 50، انت هتدي لها فرخه ما كفايه نص فرخه، هتدي لها طبقين رز ما كفايه طبق هي وجوزها، هكذا ولا ما بيحصلش؟ ده على طول قاعد على دماغك ربع الفرخه. لا يا اختي ينفع بكره ونعمل جنبه شويه مكرونه كده وبتاع؟ يا ستي اقسم بالله انفق يا ابن ادم، انفق انفق عليك ولا تسالي منين، لان الحاجات دي عايزه تسليم مش عايزه عقل. طيب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. الشرط الثالث ان تبدوا الصدقات فنعمنا هي. يبقى الشرط الثالث ان انا ممكن ايه؟ ابديها وممكن اخفيها، فنعمه ليها هي ليه؟ علشان الناس تتاسى بيا، يعني شايفين مثلا ان انا مش عارفه ايه وبتاع، طب انا ممكن لو انفقت قدام الناس يبقى ده شيء كويس ليهم اشجعهم، ولكن مش كله، لازم تجعليك ايه؟ خبيئه ما بينك وما بين الله. خلاص. طيب خلي بالك وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. يبقى هو لما يعلمه هيعمل لك ايه؟ هيضاعفه. خلي بالكوا اخوات معايا، ركزوا معايا شويه، لما ربنا يعلم اللي انت بتنفقيه هيعمل لك فيه ايه؟ بس اهم حاجه النيه الصادقه. خلاص. ويكفر عنكم من سيئاتكم. اذا الانفاق هو سبيل للتكفير الايه؟ السيئات. يبقى تاني حاجه ايه؟ اول حاجه الانفاق بدون من ولا اذى يخليني ادخل في دائره لا خوف عليهم ولا انتم ولا هم يحزنون. تاني حاجه يكفر عني سيئاتي. خلاص كده. طيب بعد كده برضو في نفس الصفحه الشرط الايه؟ الرابع اللي هو للفقراء. يبقى انت بتنفقي لمين؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعف. خلاص كده. للفقراء طبعا فصلت اكتر في سوره التوبه اللي هي مصارف الزكاه ومصارف الصدقات. خلاص. طيب اهلي لما اكلهم ده مش انفاق؟ انفاق انفاق انفاق طبعا. لما اعزم اخواتي على الغدا ده مش انفاق؟ انفاق. بس اهم حاجه الايه؟ النيه، ان انت تربطي نيتك ان ده اطعام في سبيل الله، ان ده انفاق في سبيل الله في وجه الله. يبقى ما جيش في رمضان اكل الناس كلها والفقراء والدنيا كلها واسيب اخواتي واسيب اهلي. الله ده خير وعملي اخواته خير الصدقه اطعام الطعام، خير الصدقه اطعام الطعام. يبقى انا لما اجيب اخواتي في رمضان ولا في غير رمضان ولا اكل ابويا ولا اكل امي ولا اكل اهل جوزي ده انا احتسبها عند الله ان انا ايه؟ بانفق. فاهمين يا اخوات؟ طيب الذين ينفقون اموالهم، ادي الشرط الخامس، بالليل والنهار ها سرا وعلانية. سرا وعلانية خلاص عرفناها اللي هي ان تبدوا الصدقات او فالعلم هي وان تخفوها. هنا بقى زود شرط الايه؟ الاستمرارية، ان انت ليل ونهار. والله يا اخوات كتير الواحد بيبقى ماشي في الشارع يقول ايه؟ سبحان الله انا ربنا ضيق على رزقي عليا رزقي، انا ما فيش صدقه النهارده دفعتها ولا حاجه، ما فيش حاجه كده النهارده حد يجي لي حد يسالني حد يقابلني في الشارع اي حاجه. لو ما انفقتش في يوم من الايام لازم تقفي مع نفسك، انا ليه ما انفقتش النهارده؟ ان شاء الله 10 جنيه صح، بس لازم تقفي مع نفسك في حاجه النهارده. انا منعت النهارده، انا اللي منعت والله يا اخوات اقسم بربي، انا احنا اللي بنمنع مش الفقراء، احنا اللي بنمنع. طيب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تاني يبقى برضو استمراريه الانفاق من اسباب الايه؟ تدخلي في دائره لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى بقى يريد ان يبين لك بعد ذلك خلاص خدنا الانفاق وخدنا شروطه وخدنا نظامه، طيب ايه بقى؟ ايه اللي بقى اللي هو بقى بيفسد الانفاق؟ الربا. الذين يقومون الربا لا يقومون الا كذا كذا كذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه بعدها؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني ايه يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ عارفين الايه اللي في سوره النور ايه؟ وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. يبقى انت ممكن بتكتري فلوس ايه في الدنيا، واحنا شايفين اخوات الربا واللي بيحصل فيه دلوقتي كله لا ياتي فعلا فعلا باموال، ولا بياتي؟ والله لا ياتي، والله ما في اي فايده منه، بتلاقيه كله بيروح حباء المنثور. خلاص. يبقى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني ايه يربي الصدقات؟ يربيها لك ويزودها لك بس في الاخره وفي الدنيا. تتصدقي بالجنيه يجي لك اتنين، تتصدقي بفرخه هتجي لك فرختين، بس لازم يبقى عندك ايه؟ يقين ان ربنا بيعمل ايه؟ يربي الصدقات، يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا. يبقى هنا الشرط بقى في وسط الصفحة، هو الشرط الكلام ده كله إيه؟ الإيمان والعمل الصالح واتباع أوامر الله سبحانه وتعالى من الإيه؟ من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ها؟ وبرضه لهم أجرهم ولا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ذكرت معايا ثلاث مرات، ثلاث مرات الذين يتبعون أموالهم ما أنفقوا منا ولا أذى، تاني حاجة بالليل والنهار سرا وعلانية بالليل والنهار، ثالث حاجة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لذلك بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيجي بالأمر المباشر، اتقوا الله، اتقوا الله وقدمي محبة الله سبحانه وتعالى عن محبك الشخصية. خلاص كده. وفي الآخر وفي آخر الصفحة التقوى العامة. لذلك أنا بقولك التقوى خديها لغاية آخر السورة، أدي كمان التقوى هي في الأموال والربا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بعد كده هيجي لك آية الدين برضو في الأموال وفي الإنفاق برضو. طيب اللي فات ده كله حفظ الحق مين؟ الفقير ولا الغني؟ الفقير. اللي جاي ده حق الغني، الدين. خلاص. قال أقرضتك قرض حسن، طب مين يضمن لي إن أنا أقرضته لك؟ أهو فاكتبوه إلى أجل مسمى. يعني إيه إلى أجل مسمى؟ أنا خدت منك فلوس النهاردة وقلت لك هرجعها لك في شهر 6، طب مين اللي يضمن لي اللي أنت ترجعها لي؟ لازم تكتبي. بنزعل بقى احنا من بعض لما نقول لك ايه طب اكتب لك ورقه وبتاع، يا عم عيب. لا، ده امر من ربنا سبحانه وتعالى، فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، زي ما انت طبعا فاهمه الايه لغايه اخرها، ولا مش فاهمينها؟ ولا يا كاتب ان يكتب كما علمه الله، يعني لما يتقال له اكتب يكتب زي ما ربنا سبحانه وتعالى امره بذلك. فليكتب وليملي للذي عليه الحق. خلاص. اللي هو اللي عليه الحق اللي هو المدين ولا المدين؟ المدين. اللي بيستلف يعني، اللي بيقترض. خلاص كده. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، اثنين يقعدوا يشهدوا. طب لو مش اثنين مش رجلين، يبقى رجل ومرأتين. ليه؟ اصل الست ايه؟ دماغها مش فيها، بتنسى. فتيجي تقول لك لا يا اخويا ده انت استلفت 2000 جنيه وهم يبقوا 5. لا يا حاجة الله يكرمك، احنا ايه؟ هنجيب ايه رجل معاكي انت والست اللي معاكي انت كمان. خلاص كده. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، يعني ايه؟ لما حد يدعوك ان انت تشهدي على دين ما ترفضيش، لازم توافق. خلاص. اذا ما دعوا ولا تسأموا، ما تمليش ان انت تكتبيه صغيرا او كبيرا الى اجله. ليه يا ربي؟ ذلكم اقسط عند الله. يبقى ده ادعى للايه؟ للعدل. ده ادعى للعدل واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا. خلاص كده. واشهدوا اذا تبايعتم. طب والبيع بقى يا ربي؟ طب وانا لو ببيع حاجه ممكن برضو فيها شهاده، ممكن اطلب شهداء. تمام كده. ولا يضار كاتب ولا شهيد. يعني ايه؟ يعني الكاتب دوت ولا اللي بيشهد ده راجل قاعد بعيد مثلا في مصر في القاهره، وهيجي مخصوص عشان يشهد لي وبتاع، ففي مضره عليه وفي تعب. خلاص. وفي مشقه، يبقى انا المفروض اعمل له ايه؟ اعوضه. خلاص. ما ضروش، ده راجل جاي يشهد، يبقى هو ملوش دعوه في المشقه اللي هو ايه اللي هو كان فيها دي. وانت فعلوا فانه فسوق بكم. انت فعلوا ايه؟ انت فعلوا كل ده بقى ان انتم ما تكتبوش، وان انتم ما تدوش الشاهد حقه، و و واتقوا الله ويعلمكم الله. والشيخ ابن عثيمين هنا راي رائع، ان هنا العلام او العلم عن الله سبحانه وتعالى او تعليم الله سبحانه وتعالى للعبد ليس مرتبطا بالتقوى. يعني سواء الانسان اتقى او لا، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمه، وان شاء الله يعلمه، والله بكل شيء عليم. طبعا بقيه الصفحه الاخرانيه احنا شرحناها المره اللي فاتت. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم تدرس القران كاملا، وربنا ان شاء الله يرزقنا الخيرات كلها. يبقى تاني سوره البقره اخوات بتتكلم عن السمع والطاعه، وفي اخر سوره البقره وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لك هتعي تسمعي ولا هتطيعي ولا هتقولي لا، ها لله ما في السماوات وما في الارض،